أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب إني ظلمت نفسي سواء وما أريد أن

إِنَّ كان عاقبة الظالمين

ومن أضل ممن وهو أعلم ضريب Oh, no. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أو جمع سيئات إلا ما كانوا يعملون. له الحكم